الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب دعاء الريح. والريح معروف، قالوا الريح والرياح، وهو هذا الهواء حينما يقوى في هبوبه فيكون ذلك سببا بإذن الله تبارك وتعالى لسوق السحاب ونزول المطر، كما يكون سببا لتلقيح هذا السحاب ويكون سببا لتلقيح النبات والشجر بأمر الله تبارك وتعالى، كما يكون سببا للعذاب كما هو معلوم. والرياح والريح بمعنى واحد أو متقارب، وإن كان كثير من أهل العلم يقولون إن الرياح تكون للخير والرحمة والمطر، والريح تكون للعذاب، وهذا ليس على إطلاقه، فإن الله تبارك وتعالى يقول: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. فعبر بالريح في الطيبة وفي الأخرى العاصف التي من شأنها أن تغرق السفن وما إلى ذلك مما يتخوفه الناس في البر والبحر. لكن الغالب في القرآن هو استعمال الريح في العذاب والرياح فيما لا يكون كذلك. ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين. الأول ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. تقول: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، قالوا: هذا عارض ممطرنا. هذا الحديث أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري ومسلم. قولها رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم من يسألك خيرها وخير ما فيها، كان إذا عصفت الريح يدل على أن ذلك يتكرر منه صلى الله عليه وسلم، إذا وجد مثل ذلك إذا عصفت الريح، ومعنى عصفت الريح كما سبق اشتد هبوبها. قال: اللهم إني أسألك خيرها، إذا عصفت الريح، هنا وصف الريح حينما تعصف هذه صفة كاشفة لأن الريح كذلك. قال: اللهم من يسألك خيرها، يعني هذه الريح في ذاتها في نفسها، وخير ما فيها يعني من المنافع، وخير ما أرسلت به يعني في هذا الحين الذي جاءت هذه الريح به من سوق سحاب أو غير ذلك مما لا يعلمه ولا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. فذكر هنا ثلاثة أشياء: سأله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: اللهم إني أسألك خيرها، أسألك خيرها، هذه الريح قد تكون سببا لكثير من الخير مما يتصل بالمطر أو النبات أو ما يتعلق بأحوال الناس العامة، مما يتصل بالأوبئة، الأمراض، ما يتصل بأشياء لا نحصيها ولا نعرفها، إنما نعرف بعضها، نعرف بعضها. خذ على سبيل المثال مما لا يعرفه الحاضرة عادة، نحن قد لا نتصور في الريح إلا نزول المطر أو تلقيح النبات، وهذا إنما يعرفه أيضا بعض الناس. لكن على سبيل المثال أهل البادية، الأغنام المعز والضأن ونحو ذلك ترعى في الصحراء، أهل الإبل يتأذون بذلك، يتأذون بالسبب هو كثرة أعزكم الله أبوالها وما يحتف بذلك من دمنها، فتفسد عليهم المرعى، لا سيما المعز فإنها تقلع النبات من جذوره، هي لا ترعى كالضأن تأخذ ما على وتترك الجذور ليخرج مرة أخرى، المعز تقلعه من جذوره. وهذه البهائم من الضأن والمعز هي الأكثر، أكثر من الإبل، كثيرة جدا. فإذا كانت في ناحية رأيت آثارها فأفسدت المرعى على أهل الإبل بهذه الآثار، فتأتي الرياح فتدفن أثرها، فيفرح بذلك أهل الإبل، فيصير ذلك في حال من العفاء بسبب الريح، يعني تأتي طبقة من الأتربة وتكون الأرض جديدة كأن هذه الأغنام ما أتت عليها، فتطيبها لهم ويفرحون بهذا. هذا مثال يعرفونه هم ويدركونه، لكن غيرهم لا يتفطن لذلك. هذا فضلا عن أشياء كثيرة جدا، لو بقيت رسوم الناس وآثارهم مما يكون في محل إقامتهم ومقارهم التي تقادم عهدها، أو فيما يكون طارئا حينما يخرج الناس إلى البرية ويتركون بعض الآثار ونحو ذلك، اذهب بعد مدة فإنك تجد هذه الناحية كأنه لم يأتي عليها أحد، كأنها بكر. هذه الأرض الممتدة التي نشاهدها في الصحراء، هذه مر عليها خلائق كثر، وبعض هؤلاء ما طال عهده إنما كان مقيما فيها أو كان طارئا عليها، لكن تأتي الرياح وتمسح ذلك جميعا، فكأنها أرض نقية ما أتى عليها إنسان. هذه أشياء قد لا يدركها كثير من الناس، فتدفن هذه الأشياء والأشياء التي يخلفها الناس ويتركونها مما يضر في بيئتهم وعافيتهم ودوابهم وبهائمهم. أصحاب البهائم ليس لهم شغل في الأوقات التي يخرج فيها الناس في أوقات الربيع إلى البرية إلا الجولان على هؤلاء المتنزهين، يتوسلون إليهم ألا يتركوا شيئا من الآثار لأنها تضر بدوابهم وبهائمهم، هذا معروف. فتأتي هذه الرياح ويكون لها هذا الغسل لهذه الأرض حتى تكون كأنها قطعة فضة نظيفة نقية. فهنا هذه الرياح قد تكون عاصفة شديدة يحصل بسببها أضرار، تقلع الأشجار، تفسد الزروع، تخرب الديار، وهذا أمر مشاهد. واليوم أصبحت هذه الأشياء تصور في مشارق الأرض ومغاربها، يراها الناس ويرون آثار الدمار بهذا الهواء اللطيف حينما يريد الله تبارك وتعالى فيتحرك فيصير شيئا آخر تماما، يدمر ما أتى عليه بأمر الله عز وجل، وقد يكون في غاية النفع. فهنا يسأل المؤمن خيرها، وخير ما أرسلت به، فقد ترسل بالخير وقد ترسل بغيره، ويستعيذ من شرها وشر ما فيها وما أرسلت به. فهذا يشمل كل الشرور التي يعرفها الإنسان والتي لا يعرفها، هناك أشياء نجهلها، هناك أمراض قد تأتي مع الهواء، أوبئة تنتشر وتنتقل من ناحية لأخرى، وإذا كثر الموت صلى الله عليه في الطواعين ونحوها تجد من يصفون ذلك يقولون وفسد الهواء، فسد الهواء يعني يصير موبوءا كالغرفة المغلقة التي يوجد فيها المحموم أو المريض، يفسد هواؤها فينتقل ذلك إلى الآخرين، وكل ذلك بأمر الله عز وجل وإرادته. وإذا تخيلت السماء، تخيلت السماء يعني تغيمت، تخيل منها المطر، هذا السحاب الذي يكون فيه رعد وبرق يخيل إلى ناظره أنه ممطر، فيقال أخالت السماء إذا حصل لها مثل هذا النوع من السحاب. ولا زال الناس يستعملون هذا إلى اليوم، قال السماء عليها خيال، يقصدون السحاب الذي يكون ممطرا عادة بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا كثير في كلام الناس واستعمالهم وتعبيراتهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تخيلت السماء لم يكن يفرح ويسر ويقول جاء الخير والمطر، وإنما يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم من الخوف، خوف من الله تبارك وتعالى، خشية أن يكون ذلك عذابا، وهو أتقى الأمة لله جل جلاله، فيقبل ويدبر، أقبل وأدبر، خايف قلق، يدخل ويخرج يتطلع لا يكون هذا عذابا، ما هذا الذي جاء؟ فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم، سري عنه يعني يذهب ذلك الأثر في وجهه والقلق من نفسه، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعرف ذلك فيه، ارتفع عنه الخوف وترتفع عنه آثاره، فلما سألته عن ذلك قال لعله يا عائشة، لعله يا عائشة، يعني كما قال قوم عاد، لعل هذا المطر أو لعل هذا السحاب الذي نراه مثل ما قال قوم عاد. فإن المؤرخين يذكرون خبرهم بأنهم أصابهم الجدب وبقوا في حال من القحط، فصاروا ممحلين، فكانوا يتطلعون إلى المطر ويذكرون في خبرهم أشياء هي من قبيل الروايات الإسرائيلية، فالله أعلم بها. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في تاريخه جملة منها، وذكر أيضا كذلك أبو جعفر بن جرير في تاريخه كلام على عاد، وكذلك يذكره بعض المفسرين عند تفسير هذه الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها خبرهم. فهم لما رأوا هذا السحاب الذي كانوا يتطلعون إلى المطر عارضا مستقبل أوديتهم صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا عارض ممطرنا، رأوه عارضا، رأوا السحاب يعني معترضا في السماء مستقبل أوديتهم، النواحي التي كانوا يرجون أن تمتلئ بالمطر وفيها الزروع، فإن المزارع تكون قبل الأودية وفي تلك النواحي والمضان لوجود المطر والماء. فهنا ظنوا أنه سحاب ممطر فقالوا هذا عارض ممطرنا، هكذا كانوا واثقين بحال هذا المطر، هذا السحاب عرض ليمطر، فقال الله عز وجل ردا عليهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء أتت عليه مما جاءت لتدميره، مما سيقت لتدميره، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، لأن مساكنهم لم تكن مما سيقت لتدميره، وإنما سيقت لإهلاك هؤلاء المجرمين المكذبين نسأل الله العافية. قد كانوا يستعجلون بالعذاب، يقولون لنبيهم عليه الصلاة والسلام فأتنا بما تعدنا، فهذا قوله تبارك وتعالى بل هو ما استعجلتم به، تدمر تخرب كل شيء من تلك البلاد والناحية بأمر ربها، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، الرميم الشيء المكسر، الرميم الشيء البالي الذي لا ينتفع به، جعله رميما. هذه الأشياء نحن لا نتصورها، لكن إذا أردت أن تتصور الآن تجد هذا في صور كثيرة موثقة في مواقع عبر الشبكة، تجد بيوت الناس، تجد زروعهم، تجد كهشيم المحتضر، تجد البيوت حينما يأتي عليها هذا العاصف أو نحو ذلك، أو يأتي عليها هذا الطوفان، تتحول إلى قطع صغيرة تطفو فوق الماء. أما الناس فلا تسأل عن حالهم، فهم أضعف من أن يظهر لهم أثر، نسأل الله العافية. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أهلكهم الله تبارك وتعالى، كذلك نجزي القوم المجرمين. فهذا بأس الله جل جلاله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذا فكان يخاف، فهو أعلم الأمة بالله عز وجل. حتى قال بعض أهل العلم في من ذكر خبر عاد، قالوا كانت تلك الريح ترفع الراعي مع غنمه، ترفعهم إلى السماء. وهذا أمر لا يستغرب، نحن نرى المركبات الكبيرة كيف تصنع بها الرياح، كيف تقلع الدور، وكيف تقلع الأشجار، وكيف تعصف. والنبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة في السيرة النبوية، مقفله صلى الله عليه وسلم من غزوة لما هبت ريح شديدة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الشاهد أن رجلا خرج ولم يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته وألقته في ناحية طي هناك في تلك الناحية، يعني على بعد مئات الكيلومترات. فالحاصل أن من السنة إذا هبت الريح أن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، إلى آخر ما سمعنا. وفي هذا أيضا الاستعداد أن يكون الإنسان دائما يراقب ربه تبارك وتعالى ويخاف، فإذا رأى أمارات يتخوف منها فهنا يفزع إلى الله تبارك وتعالى حال اختلاف الأحوال، في أشياء غير عادية، في رياح، في غبار غير عادي يمشي مثل الجبل الذي يزحف على المدن بصورة مخيفة جدا. ما هذا؟ هل هذا من الرحمة أو أن هذا من العذاب الذي يخوف الله عز وجل به عباده؟ ينبغي على العبد أن يفزع إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأحوال، ولا يأمن مكر الله، ولا يكون ذلك سببا لغفلة وإعراض ومزيد من التمادي في المعاصي. واليوم أصبح الناس في حال لا يتعظون فيها بما يقع لهم أو ما يقع لغيرهم، يعني تقع الزلازل، يقع هذا الطوفان ويشاهده العالم مصورا، ويقع أيضا الخسوف والكسوف والرياح العاتية إلى غير ذلك مما يشاهده الناس، ويخرج الناس للشواطئ وغيرها معهم المكبرات التي يشاهدون بها الشمس حال كسوفها من غير أدنى اتعاظ أو خوف، ويخسف القمر ولا تكاد تجد خوفا في القلوب. حتى الذين يصلون صلاة الخسوف، فإن الغالب أن الإنسان يأتي من باب تطبيق السنة، أما الخوف فلا تجد خوفا يملأ القلب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهكذا سائر النذر والآيات ما عادت تؤثر في الناس، وصار ذلك يفسر للناس بتفسيرات مادية، الخسوف، الكسوف، الطوفان الذي يدمر ويهلك يفسر بتفسيرات مادية، ويعرض عن السبب الحقيقي الذي تغير به هذا النظام الذي أجراه الله عز وجل في هذا الكون. قبل سنين قيل عن جزيرة العرب بأنها آمنة من الزلازل، فوقع زلزالان ثم وقع الثالث قبل نحو ثلاث سنوات. زلزال وقع في اليمن وكان مدمرا هائلا، ومن أدرك هذا قبل أكثر من 20 سنة؟ هذا كان بعد هذا التصريح بمدة بسيطة. والزلزال الآخر وقع في البحر الأحمر، والآن قبل نحو 3 سنوات زلازل متكررة في بعض نواحي الحجاز. فالله على كل شيء قدير. ما حول المدينة فقط، المدينة النبوية، يذكر العارفون بعلوم الأرض بأنه يوجد أكثر من 300 فوهة بركانية. وانظر بالطائرة حينما تقترب من المدينة، انظر إلى الأسفل في الحرة، ستجد الفوهات البركانية في الجبال كثيرة جدا، والأرض كلها سوداء. وهذا السواد ما هو؟ هذه حجارة بركانية، منها القديم ومنها الجديد. الجديد هو الذي كان في القرن 7 الهجري، وذكره المؤرخون ووصفوا تلك النار التي خرجت ولازالت آثارها موجودة قبل الحرة الشرقية على طريق القصيم قريبا من المطار، مطار المدينة، تجد كالنهر تلك الحجارة. وأما الحرة الغربية والشرقية والجنوبية فهذه كلها حجارة بركانية قديمة. يقول بعض من درسها وحللها وكذا أن الغربية لها أكثر من 4000 سنة والشرقية لها أكثر من 3000 سنة. يمكن أن تعود هذه الأشياء إذا أراد الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن النار التي تخرج من المدينة تضيء أعناق الإبل ببصرة وخرجت، وتاب الناس وخرجوا من المظالم وصاروا يدعون ويتضرعون ويتصدقون. أما اليوم فيمكن أن تقع أشياء من هذا القبيل، صلى الله عليه وسلم، ويخرج الناس يتفرجون ويصورون، نعم، ويرون أن هذا من الأشياء التي يتسلون برؤيتها ويتندرون بها. إذا كان وصلت الحال، يعني إذا كان فرعون كانوا يلجؤون إلى الضراعة والدعاء، يقولون يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، إذا أصابهم القحط ونزل بهم البلاء. لما أرسل الله عز وجل عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم كانوا يتضرعون ويخافون. والمشركون في مكة لما أمحلوا وأصابهم القحط 7 سنين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها الله عليهم سنين كسنين يوسف عليه السلام، وأصابهم القحط الشديد، فكانوا يناشدون النبي صلى الله عليه وسلم بالله وبالرحم أن يدعو ربه، وهم كفار. فأهل الإيمان أولى أن يخافوا إذا رأوا شيئا من هذه الآيات والعظات والعبر. فإذا رأى الريح خاف. للأسف الشديد لما صار الناس يعطون إجازة إذا تغيرت الأحوال بسبب سيول مدمرة أو بسبب غبار شديد أو نحو ذلك، رأينا كثيرا من هؤلاء التلاميذ يتباشرون بوجود إقبال هذه الظواهر، وجود الغبار، استمرار الغبار أن يستمر أياما من أجل أن لا يذهبوا إلى المدارس. هكذا صار نظر الناس لمثل هذه القضايا. نسأل الله العافية والهداية للجميع، وأن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يعمرها بالتقوى، إنه سميع مجيب. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. إذا كان عندكم سؤال، نعم، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. هم استقرأوا هذا استقراء انقسام الرياح، هم استقرأوا هذا استقراء، نظروا في الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة فجمعوها، لكن هذا لا يدل على الحصر، لا يدل على الحصر. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نصرت بالصبأ وأهلكت عاد بالدبور، الصبا هي الريح التي تأتي من قبل المشرق، نصرت بالصبا يوم الأحزاب وأهلكت عاد بالدبور، الدبور اللي تأتي من قبل المغرب، فهذه الدبور والصبا. الرياح منها ما هو شمالية وجنوبية إلى آخره، وأهل اللغة يذكرون لكل نوع من هذه الرياح اسما، لكن ما يذكره أهل العلم أو بعض أهل العلم من أسماء يوصلها بعضهم إلى 8 أنواع أو نحو ذلك. الذي يظهر المبنى هذا على الاستقراء والتتبع للأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، لكن هل هذا للحصر؟ قد لا يكون كذلك. لكن الأسماء في اللغة لكل ناحية ونوع له اسم عند العرب، فإن لغة العرب هي أوسع اللغات، فتجد فيها أسماء لكل شيء، أسماء متعددة. نعم، طيب، تفضل. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، ويحتج به من يفرق بين الرياح والريح، لكن من أهل العلم من ضعف الحديث. نعم، طيب، السلام عليكم.